يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من شروط صحة الخطبتين أن تكون باللغة العربية؟ نعم، شرط أن تكون باللغة العربية إلا إذا كان الحضور كلهم أعاجم، إذا كان الحضور كلهم أعاجم فإنها تلقى بلغتهم، أما إذا كانوا عربا أو فيهم عرب وأعاجم فإنها تلقى بالعربية ثم تترجم للأعاجم بلغتهم. نعم.